Remarque 3, chapitre 14, interférence. Remarque, Heidi, nous permet de savoir le phénomène d'interférence, comment se produit-il. كيف بيحدث الفينومين دانتيفيرونس من بعد ما نحن حققنا وجود اثنين سورس دو سورس سينكرون وكويرونت، لكن هو بحد ذاته الانتيفيرونس كيف بيتم؟ الحقيقه نحن بالديسبوزيتيف ديونج مثل ما قلنا عنا بالرمارك 2 اللي بتحقق لي وجود كي بيرمي دو رياليزي لا بريزونس دو دو سورس سينكرون وكويرونت، بنحط وراها دو سورس ليزر بلونغير دوند معينه، فعندي صار اثنين في السول لومينو او اثنين اوند لومينوز، واحده جايه من اف 1 واحده جايه من اف 2، وبنجيب اكران كي انترسبت لو باركور دو لا لوميير، بنحط هالاكران هيدا بطريق اللوميير، بنقول انه هاللوميير هيدي اللي هي بروفينون دو اف 1 في اف 2 سو سوبربوز سور ليكران، بناخذ نقطه ام من الاكران point M quelconque. Quel point M Heidi reçoit à la fois une onde provenant de F1 et une onde provenant de F2. Donc, on a un croisement de deux ondes au point M à chaque instant. Il y a quel instant on a un croisement la même onde. Il y a une superposition la même onde. Cette superposition, ما يسمى يعني دون نيسونس ا سي كون ابل انترفيرونس. هل سوبر بوزيسيون في منه نوعين اون رونكونتر، طبعا يعني سو كي نوز انتريس سي دو تيب دو سوبر بوزيسيون سولمون، لانه بدي احكي عن انه ليش بيطلع عندي انا تاش بريونت يعني فرانج بريونت وحده بتطلع فرانج فرانج نوار. شو السبب؟ لانه في عندي سوبر بوزيسيون بالبوان ام اللي حكينا عنها، لانه بوان ام اي بوان ام تاخذها كيلكونك على الفيجور دانتيفيرونس، اي بوان ام هالبوان ام ريسوا على فوا قلنا اثنين اوند، اذا نوع السوبر بوزيسيون بالبوان ام نوعه كونستركتيف فبتطلع الايتا بالبوان ام ايتا بريان يعني فرانج بريان، واذا كان السوبر بوزيسيون من نوع ديستركتيف بيطلع الايتا le point M est à d'obscurité. Yani, le point M fait une frange noire. طيب. فإذا اثنين superposition. واحد constructive. واحد destructive. Le constructive بيعطيني بالpoint M brillance. و destructive بيعطيني بالpoint M شو قلنا؟ obscurité. إذا هذا هو السبب الانترفيرونس اللي هو باختصار ناتج عن superposition de deux ondes lumineuses provenant de deux sources synchrones et covalentes. C'est la remarque 3 dans ce chapitre.